أحبابنا الكرام، من أمر بالمعروف فليأمر بالمعروف، ومن نهى عن المنكر فلينهى بالمعروف، لأن بعض الناس إذا كلموا في النهي عن المنكر يزيدون شرا، فليكن تكليمكم لمن تريدون أن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت النصيحة له على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه.